إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أمر الله سبحانه الناس أمرا جازما ملزما أن يتخذوا الشيطان عدوا، فقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومع أن أمر العداوة بين الإنسان والشيطان واضح وضوحا لا لبس فيه، إلا أنه يندر أن يتوهج الإحساس بالعداوة للشيطان في نفس الإنسان. وإنه لعجيب أن تلتحق الأمور الواضحة حقا بالأمور الغامضة جدا، حتى يعسر الفصل ويتعذر التحديد وتختلط المعالم وتشتبه الدروب. ولا أعجب من الاختلاط بين العداوة الحقيقية والموالاة، ذلك الاختلاط الذي يجعل الإنسان يتولى أعداءه ويحب مبغضيه، ويسعى في طاعة من يسعى في إهلاكه وتدمير جسده وروحه سواء. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولو أن الشيطان كان عدوا تقليديا للإنسان لهان الأمر جدا، ولكنه عدو متفرد في عداوته. ومن أخص ما تميز به في ذلك أنه يرى الإنسان ويرصد حركاته وسكناته من حيث لا يراه الإنسان ولا يبصر منه شيئا. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهذا تحذير من الله تعالى لبني آدم من إبليس وجنود إبليس أجمعين. بين فيه تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان قديمة، منذ كاد لأبيه آدم عليه السلام وسعى في إخراجه من دار النعيم إلى دار التعب والنصب والبلاء، ومنذ تسبب في هتك عورته وظهور سوءته وكانت مستورة عنه، وما يفعل هذا إلا عدو مضل مبين. ولا هدنة بين الإنسان والشيطان البتة، ولا مسالمة بينهما أبدا. وكيف وعداوة الشيطان للإنسان لم تنقطع طرفة عين ولا أقل منها. وهذه صور من عداوة الشيطان للإنسان. الصورة الأولى: يكفي من عداوته أنه أخذ على نفسه ليقعدن لبني آدم صراط الله المستقيم، وليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى يزيغ عن الشكر أكثرهم، وحتى لا يكون من الشكور إلا القليل،

وما أنتم بمصرخي أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال ابن جرير رحمه الله يقول: إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل. وهذا الذي قاله ابن جرير هو الراجح، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى: إن الظالمين، أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل، لهم عذاب أليم. والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار، فما أشد ما خذل إبليس أتباعه وبكتهم على اتباعه ورماهم بالسفه والغفلة، إذ كانوا منه رهن الإشارة وطوع النداء، مع أنه كان عاطلا من الحجة خاوي الوفاض من الدليل. الصورة الخامسة من صور عداوة الشيطان للإنسان أنه ينسى الإنسان وينسيه، فيزيل ما في نفسه من الذكر ويشغله بأمر آخر حتى ينسى الأول، فيورد الإنسان بالنسيان موارد المراجعة ويفوت عليه مصالحه وما ينفعه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال فتى موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. الصورة السادسة: ومن عداوة إبليس أن يمس الإنسان بطائف منه فيحجب عن قلبه رؤية الحق ويعمى حينئذ عن سواء السبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال، فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل. فإذا كان من المتقين كان كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب، وقد يكون لطيفا وقد يكون كثيفا، إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. الصورة السابعة من صور عداوة الشيطان للإنسان أنه لا يعرض المعصية معصية ولا الفاحشة فاحشة، وإنما يزين المعصية ويدمر الفاحشة، وينصب الأشراك بالتزيين والتخييل والوعد والأمنية حتى يزيل العبد عن الطاعة فيزل في المعصية. قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وبين الله أن الذين فارقوا الإيمان وجانبوا الهداية واتبعوا الشيطان من بعد ما بان لهم الهدى وتبين لهم الرشد، زين لهم الشيطان ذلك وحسنه لهم وأملى لهم فغرهم وخدعهم. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الصورة الثامنة من صور عداوة الشيطان للإنسان ومن عداوته أنه يخوف العبد الفقر ليمسك ما بيده فلا ينفق منه شيئا في مرضاة الله تبارك وتعالى ولا يبتغي بالإنفاق رضوانه. ويأمر مع النهي عن الإنفاق مخافة الإملاق بإتيان ما حرم الله من المعاصي والآثام والمحارم والشرور ومخالفة الرحمن الرحيم. والله جل وعز في مقابل ذلك يأمر بالإنفاق والبذل ويعد عليه الفضل في مقابلة ما خوف الشيطان من الفقر، ويعد بالمغفرة في مقابل ما أمر الشيطان بالفحشاء والمنكر. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. السورة التاسعة من صور عداوة الشيطان للإنسان أنه يفسد ما بين الناس ويهيج الشر بينهم، وما يزال ينزغ بينهم بسعيه وكيده حتى يتعدى المقال إلى الفعال ويهيج الشر وتستحكم العداوة بين الناس. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن أجل هذه العداوة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح، سواء جد أم مزح، وسواء كان أخاه لأبيه وأمه أم لم يكن. وتوعد من فعل ذلك بلعنة الملائكة حتى ينزع ويكف. عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حديث متفق على صحته. وفي رواية لمسلم رحمه الله قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. الصورة العاشرة من صور عداوة الشيطان للإنسان أنه يخوف المؤمنين من أوليائه بما يزخرف به من طنين قوتهم وعظيم مقدرتهم، وهم كالغثاء في حقيقة الأمر لا يملكون نفعا ولا ضرا. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: المعنى يخوفكم أولياءه أي بأوليائه أو من أوليائه. فحذف حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب، كما قال تعالى: لينذر بأسا شديدا، أي لينذركم ببأس شديد، أي يخوف المؤمن بالكافر. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم. الصورة الحادية عشرة ومن عداوته أنه ما يزال بضلاله وإضلاله وغوايته للناس حتى يقتطع من ذرية آدم طعمة عظيمة للنار، ومن كل 1999 في النار، ولا يصير للجنة من كل 1000 غير واحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999

واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستهل أي يصيح، الاستهلال الصياح. الصورة الرابعة عشرة من صور عداوة الشيطان للإنسان، أن الله خلق العباد حنفاء مسلمين طاهرين من المعاصي مستعدين لقبول الهداية، فاستخفتهم الشياطين فأزلتهم عن سنن الهداية وسبل الرشاد، وحرموا عليهم ما أحل الله لهم، وأمروهم بالشرك والكفران والعناد والطغيان، حتى بلغ السيل من ذلك الربا وجاوز الماء الطبا. عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم في خطبته فيما يرويه عن ربه سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فبتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. في النهاية قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجتالتهم الشياطين أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال، ويقال جال وجتال إذا ذهب وحاد، ومنه الجولان في الحرب، وجتال الشيء إذا ذهب به وساقه، والجائل الزائل عن مكانه. الصورة الخامسة عشرة من صور عداوة الشيطان للإنسان، أنه يعقد على مؤخر رأس العبد إذا نام العقد يضرب عليها بالليل الطويل والرقاد الثقيل، حتى تضيع على العبد لياليه، ثم إذا قام فلم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان لا ينطلق لخير ولا يلتفت لمعروف، فتضيع عليه أيامه كما ضاعت عليه لياليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. حديث متفق عليه. الصورة السادسة عشرة من صور عداوة الشيطان للإنسان، أن العبد إذا نام ليله حتى ضربته الشمس فلم يصلي حتى أصبح بال الشيطان في أذنيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري. قال القرطبي وغيره: إنه لا مانع من أن يكون البول من الشيطان على حقيقته، إذ لا إحالة فيه، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع حينئذ من أن يبول. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. الصورة السابعة عشرة، ومن عداوة الشيطان أن الشياطين يتسمعون كلام الملائكة في الغمام، فإذا سمعوا الكلمة من الحق زادوا فيها 100 كذبة من الإفك المفترى، فألقوها إلى أوليائهم من الكهان ليضلوا الناس بغير علم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر يكون في الأرض، فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، تقول: قررته فيه أقره قرا. وقال النووي: يقرها يلقيها والقارورة الزجاجة. والحديث حديث عائشة رضوان الله عليها، رواه البخاري. الصورة الثامنة عشرة من صور عداوة الشيطان للإنسان، أنه يختلس من العبد في صلاته اختلاسا، يجعله به غير مقبل على مولاه بالخشوع والإنابة والخضوع، ملتفتا عن قبلته بجسده أو بقلبه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفاتة الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اختلاس أي اختطاف بسرعة. قيل المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ خفية. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. وقال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل على الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الفرصة فسلبه تلك الحالة. الصورة 19 من صور عداوة الشيطان للإنسان أنه لص سارق لأموال الناس، فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخف. وكذلك يبيت في بيوت الناس بغير أمرهم، إذ يبيت في البيت الذي لم يذكر فيه اسم الله تعالى. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. الصورة 20. ومن عداوته أنه ساع في إدخال الحزن على قلب العبد بكل سبيل، كما يصنع في النجوى التي تحزن المؤمن بنص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. الصورة 21. ومن عداوته أنه يبيت مرتصبا للعبد على أنفه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا قام العبد فلم يستنفر وصلت وسوسة الشيطان إلى قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. والخيشوم الأنف، والاستنثار جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه ثم إخراج الماء مدفوعا مع تضييق مخرج الماء من الأنف بسبابة اليسرى وإبهامها. الصورة 22. ومن عداوته أنه يرضى بأي عمل مهما كان وضيعا، فقد نزل عن كبريائه وصلفه عندما تأبى على السجود لآدم ورضي أن يكون قوادا لكل فاجر من ذريته، فعجب له. يرضى لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم، وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم عليه السلام، كما قيل: عجبت من إبليس في تيهه وقبح ما أظهره من نخوته، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. الصورة 23. ومن عداوة الشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به، وما ذلك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه، ثم وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره، والشيطان يجتهد في كشف ستره وفضيحته، فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله، ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته، وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة. الصورة 24 من صور عداوة الشيطان للإنسان أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيط في النار، فرد الله كيده عليه وجعل النار على خليله بردا وسلاما. وتصدى للمسيح حتى أراد اليهود قتله وصلبه، فرد الله كيده وصان المسيح ورفعه إليه. وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتلا. وتصدى ليوسف فنزغ بينه وبين إخوته فألقوه في الجب، وبيع بيع الرقيق، ولاقى من المحن ما لاقى حتى جمع الله بينه وبين يعقوب بعد طول البلاء وجميل الصبر. واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض، وما زال به حتى ادعى أنه ربهم الأعلى. وتصدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظاهر الكفار على قتله بجهده، والله تعالى يكبته ويرده خائبا خاسئا. الصورة 25. وعلى الجملة فمظاهر عداوة الشيطان للإنسان أكثر من أن تحصى، وما مرت التنبيه على ما لم يذكر، وما ثم بد في العداوة بين الإنسان والشيطان من أن يعذب أحدهما الآخر في الدنيا أو في الآخرة. كما قال بعض السلف رحمهم الله: إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي الرجل بعيره في السفر، لأنه كلما اعترضه صب عليه صياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة، فشيطانه معه في عذاب شديد، ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة، ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته، عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه. وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى جنة واقية من ذلك، وهي الاستعاذة بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أستجير بجناب الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به تعالى من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة، ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع لا يكفه عن الإنسان إلا الذي خلقه. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح ويدل عليه كلام العرب. وقال سيبويه: العرب تقول شيطان فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، لهذا يسمون من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. وإسناده صحيح. والرجيم فعل بمعنى فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى:

ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيرقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه. ولكن جعل الله رب العالمين جننا واقيات، وجعل ما يرد به كيد الشيطان ويدفع به شره. لم يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. ولما كان أمر الشيطان من أخطر الأمور التي تلقى العبد في سعيه إلى الله، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعتصم به العبد من الشيطان، بيّنه بيانا شافيا ولله الحمد والمنة. فمن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن سليمان بن صرد قال: استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وأيضا مما يدفع به كيد الشيطان الرجيم ومما يرد به شره قراءة المعوذتين، وهما أفضل ما تعوذ بهما المتعوذون، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وأيضا مما يدفع به في وجه الشيطان الرجيم ومما يرد به كيده في نحره قراءة آية الكرسي. فعن أبي هريرة في حديثه الطويل عندما وكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاه آت فقال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال له: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. رواه البخاري. ومما يدفع به كيد الشيطان الرجيم قراءة سورة البقرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابرا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. ومما يدفع به كيد الشيطان الرجيم خواتيم سورة البقرة. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ومن الأحراز العظيمة التي يدفع بها كيد الشيطان الرجيم الحرز عظيم الفائدة جليل النفع، الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضوان الله عليه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. ومن الأحراز التي يدفع بها كيد الشيطان الرجيم ويتحرز بها من مكره وشره كثرة ذكر الله تعالى. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحيى بن زكريا أمر بني إسرائيل بأمر الله تعالى: أن الله عز وجل أمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأيضا مما يتحرز به من مكر الشيطان الرجيم إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. وهذه الأحراز ذكرها العلامة ابن القيم ببسط غير هذا الإيجاز، فليراجعه في تفسير المعوذتين من شاء. وبعد، فإن الله تعالى قد نبه في الكتاب العزيز مرات على أن الشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر العداوة غير خافيها، وأمر تعالى أن يتخذه الإنسان عدوا، فلا يجوز بحال أن يتولى الإنسان عدوه الذي يجد في إهلاكه ويسعى في إيراده النار، وبئس الورد المورود. وإذا كان الإنسان عندما يبتلى بعدو ظاهر يأخذ حذره ويعد عدته ويجهد نفسه، فكيف إذا كان العدو خفيا لا يراه وهو يجري منه مجرى الدماء؟ لا بد أن يكون الانتباه كاملا واليقظة تامة، وإلا تحين العدو الفرص ونال من الإنسان ما يهوى وأصاب منه ما يريد. والشيطان مع ما يبذل في الإضلال من جهد وما يمكر في الإغواء من مكر، يظل أمام صخرة الإيمان العاتية عديم الحيلة هياب الجنان، يتبدد كيده ويفنى مكره. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فاللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي على محمد وآله وتسلم تسليما كثيرا، وأن تغفر لي وترحمني وأبوي والمسلمين والمسلمات، وأن تيسر لنا الخير وتيسرنا للخير، وأن تعصمنا من كيد الشيطان وشركه، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.